يعني مسألة كان شديد جدا، فيصل أحد يراجع فيها بعض مسائل أو يناقشها، وضابط إتقان عجوبة. حتى أن سفيان لما أتى إلى العراق قال لابن مهدي، كان فضيلة ابن مهدي، ائتني برجل يذاكره هذه الليلة، يريد يسمر معك الليلة يتذاكرون حفظا، حفاظ هؤلاء أئمة. يقول فأتيت بيحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد كان صغير ما كان يعني، فجاء يذاكر كل الليل. فلما أصبح قال كيف وجدت صاحبك؟ قال أنا قلت لك ائتني بإنسان، ما قلت لك ائتني بشيطان، هذا شيطان يعرف كل شيء. فيحيى بن سعيد هذا عجوبة الدهر، عجوبة من العجيب يحيى بن سعيد القطان، هذا كان يصوم الدهر كله ما يفطر أبدا، ما يفطر حتى لقي ربه ما يفطر أبدا، ما يفطر إلا ينهي عنه فقط خمس أيام في السنة، مع ذلك يصوم الدهر. تسميته شيطان يجوز إيه قص يعني مبالغ فيه، ضبط ضبط هذا قصده. مثل الأثرم يعني يقال مجنية، الأثرم يقال مجنية، ما يصير مجنية من قوة ضبط، يعني إنه يجي أخبار يعلمونه ذولا، وإيش تعرفوا الأمور هذه عندهم قوة حفظ، حفظ مذهل.